ديرك امور صافي بليزير تنعمري مدبيان من الغلا سي بافاسيل عندي وحدة عزيز عليا ديرك امور صافي بليزير صافي بليزيرك تنعمري ندبيان.